صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء. نعم. قال والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة. حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وصلنا في الدرس الماضي عند الرغبة. قال وصلت عند ودليل الرغبة. الرغبة هي عبادة من العبادات، وهي أن يطمع العبد ما عند الله عز وجل. وقد قلنا أن الضابط في العبادة كل شيء أمر الله به فهو عبادة، أو رتب عليه الأجر فهو عبادة، أو مدح فاعله فهو عبادة. وصف الله أنبياء قالوا كان يدعوننا رغبا ورهبا. فالرغبة هي الطمع فيما عند الله عز وجل، والرهبة هي نوع من أنواع الخوف لكنها أعلى درجة. فالرهبة تكون مع علم. أحيانا عندما تخاف من شخص فهذا خوف، لكنك لا تعرف عنه كل شيء. أما إذا كنت تخاف وتعلم سطوته وقوته وقدرته فهذه رهبة، والرهبة أعلى درجات الخوف. نعم، دليل الرغبة والرهبة. بعد الرهبة قال والخشوع والخشية. والخشوع والخشية. أما الخشوع فهو أيضا عبادة، والخشوع محله القلب وتدل عليه الجوارح، لكنه عمل باطني. والخشية هي أيضا درجة من درجات الخوف لكنها تكون مع علم. ولذلك لم يذكر الله تعالى في كتابه الخشية إلا وربطها مع أهل العلم، مع أهل العلم. نعم. قال والإنابة والاستعانة والاستعاذة. والإنابة، الإنابة نوع من أنواع التوبة، وهو التكرار، تكرار التوبة والعودة إلى الله عز وجل وطلب المغفرة والندم على فعل الذنب، هذا يسمى إنابة. ولذلك قال وأنيبوا إلى ربكم، فطلب الله تعالى من عباده أن ينيبوا إليه وأن يكونوا رجاعين دائما إليه، رغبة ورهبة. بعد الإنابة ماذا؟ والاستعانة. الاستعاذة. الاستعاذة هي طلب العود. والاستعاذة أنواع، أعلاها وأعظمها درجة الاستعاذة بالرب، وهذا أكمل أنواع الاستعاذة. والنوع الثاني الاستعاذة بصفات الله أو بكلمات الله، كقولك إذا نزلت مكان أعوذ بكلمات الله التامات، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. والنوع الثالث من الاستعاذة استعاذة من البشر، ويقسم إلى قسمين: الاستعاذة من البشر فيما يقدرون عليه فهذا جائز أو مشروع، والاستعادة من البشر فيما لا يقدرون عليه، لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا نوع من أنواع الشرك، ويدخل في الاستعادة الشركية الاستعادة بالغائب. نعم شيخنا، نسينا الاستعانة حفظكم الله. الاستعانة طلب العون، والمسلم يستعين الله تعالى في كل شيء. وخذوها فائدة يا طلاب العلم، والله وبالله وتالله، كلما كان طالب العلم مستحضرا للعون من الله عز وجل في جميع شؤون حياته الدنيوية أو الأخروية، كلما كان مستعينا بالله كلما كان هذا العبد من أسعد الناس وأعلم الناس بربه. استعن بالله في كل شؤون حياتك، استعن بالله في صغائر أمورك الدنيوية، حتى قال بعض السلف: والله إني أستعين الله إذا انقطع شسع نعلي، شسع النعل إذا انقطع يستعين بالله عز وجل. ومن أعظم الاستعانة الاستعانة على العبودية، ولذلك قال الله تعالى في القرآن: إياك نعبد. وتقديم المعمول هنا إياك، المقام لا نعبد إلا إياك أو نعبد إياك، لكن قدم المعمول إياك حتى يفيد الحصر والاختصاص، أي لا أحد نستعين به إلا أنت، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك من فضل الاستعانة، كلكم تعلمون الحديث الذي نقوله بعد كل صلاة: يا معاذ والله إني أحبك. ومن محبته أن قال: لا تدع دبر كل صلاة، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني تطلب من الله تعالى العون على عبادته. نعم. قال: والاستغاثة. الاستغاثة هو نوع من أنواع الدعاء، لكنها لا تكون إلا عند الاضطرار وعند النوازل المدلهمة والأمور العظيمة، فلا يستغاث إلا بالله عز وجل، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فهذا المسلمون في أشد أوقات الحاجة في معركة بدر، والمشركون قرابة 3000، والمسلمون عفوا المشركون 1000، والمسلمون 300، وما معهم إلا فارسان، ولم يخرجوا إلا لقطع الطريق على قافلة يحرسها 50 رجلا. وإذا يفاجأ بقريش بكامل عتادها ورجالها وعبيدها وأحابيشها، فأخبر الله تعالى، وهذا درس رباني في التوحيد، في أشد المواقف إذ تستغيثون ربكم، والنبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم، ومع ذلك أخبر الله عز وجل أنهم يستغيثون بالله عز وجل، فكيف يستغاث به بعد موته؟ إذا لم يستغاث به وهو حي، فمن باب أولى أن يستغاث، لا يستغاث به وهو ميت، ومن باب أولى أن لا يستغيث بمن دونه من الأولياء والصالحين. نعم. قال والذبح والنذر. الذبح، الذبح الذي هو عبادة هو ذبح التعظيم، كما يفعل بعض الجهال عندما يسكن بيتا يذبح عند العتبة ويقول هذه عشان الجن وعين الجن، هذا ذبح لغير الله، أو ما يذبح عند استقبال الملوك والرؤساء في الأرض. وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حدثت له قصة في ذبح التعظيم. كان الملك سعود رحمه الله خرج إلى خارج البلاد إلى العلاج، وغاب لمدة 4 أشهر، فلما عاد قام بعض الحاشية الجهلاء وذبحوا بعض الإبل والغنم في مدخل القصر، ذبحوها هكذا وجعلوا دماءها تسيل. فبلغ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فجاء، وكان رجلا بصيرا لا يرى ومعه عصاته، فدخل القصر وأخذ يضرب على هذه المواشي والإبل ويقول هذه أهلت لغير الله، كلها ترمى في القمامة ولا يجوز إطعامها للبشر، وكما يفعل بعض الناس اليوم عند عباد القبور من الذبح للأموات. وأما النذر فهو أن ينذر الإنسان أن يقول لله علي أن أصوم 10 أيام. وأحيانا يكون هذا النوع الأول، وأحيانا يكون النذر مشروط، إن شفى لي مريضي تصدقت ب1000 ريال أو صليت 1000 ركعة أو أطعمت 100 مسكين. هذا النذر عقده مكروه، لكن إذا نذر فالوفاء به عبادة. طيب لماذا نقول عنه مكروه سماع النذر المطلق أو النذر المقيد؟ النذر المطلق كأن يقول شخص لله علي أن أصوم 10 أيام، هذا مطلق. والمقيد يقول إن شفى الله مريضي صمت 10 أيام. لماذا هذين النوعين مكروها؟ أولا تشريع مع الله عز وجل، وتوجب على نفسك ما لم يجبه الله عز وجل. أنت في سلامة من الواجبات، لماذا تلزم نفسك بعبادة وتشرع مع الله عز وجل؟ هذه واحدة. ثانيا أسباب كراهية النذر، أن الإنسان قد يعرض نفسه للعقوبة، فقد يعد فقد ينذر ولا يستطيع أن يفي، ثم يلف على 100 شيخ يطلب السموحة والحل، لله علي أن أصوم شهر كامل متتابع، ثم قال والله ما أقدر يا شيخ، إيش الحل؟ طيب وش اللي ورطك أنت؟ لماذا توجب على نفسك ما لم يجبه الله عز وجل؟ السبب الثالث أن فيه سوء أدب مع الله عز وجل. لو تأملت هذا النذر تقول يا رب إن شفيتني صمت لك 15 يوما، وانتبه إذا ما شفيت ما حصوم، نوع من المقايضة، وهذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل. الأمر الخامس أن قد يكون سببا أو خللا في التوحيد. لماذا؟ قد يعتقد أن الله ما استجاب لدعائه إلا بسبب هذا النذر. هذه خمسة أمور وكنت تكلمت عنها في دروس سابقة، لو يبحث عنها أحد الطلاب والطالبات ويعلقونها في القناة ربما الكلام عنها بشكل أوسع. نعم، بعد النذر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: قوله الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث فيه ضعف، والذي أجد منه عند أبي داود والترمذي الدعاء هو العبادة. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجه الدلالة أن الدعاء عبادة من وجهين. الوجه الأول أنه طلب في أول الآية الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون، ما قال عن دعاء عن عبادتي، قال عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة. ثم بعد ذلك توعد بمن يستكبر عن الدعاء أنه يدخل جهنم خالد مخلدا، ولا يمكن أن يتهم بالخلود بالنار أو يتوعد بالخلود بالنار إلا على أمر كفري. نقف عند هذه الدقائق، جزاكم الله تعالى خيرا، السلام عليكم.